السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثير من الإصلاحيين إذا رأى أمرا مثل منع النقاب يقف عند التنديد والرد والاستنكار وبيان تناقضات المخالف، وهذه كلها أمور لا بأس منها، ولكن لا بد أن نصل أن نعرف أن نفهم كيف في بلد قبل مدة زمنية وجيزة من عمر الدنيا كان الأصل في النساء أن ينتقبن، ثم بعد ذلك دخل طور تغريبي فظيع، ثم بعد ذلك حتى مع وجود نوع من العودة والصحوة تتمكن الحكومة من أن تصدر قرارا بمنع النقاب في الأماكن العامة دون خوف من أي تبعات لهذا القرار. في الواقع المسألة معقدة ومبنية على مقدمات كثيرة جدا، أولها كيف جعلوا المرأة تخرج إلى منظومة العمل الرأسمالية. من يتابعون القناة منذ مدة طويلة يعرفون ما قررناه أن منظومة العمل الرأسمالية هي منظومة أشبه ما تكون بالرق، فهي لا تشبه الإجارة، لأنه في الإجارة كل شيء تفعله معين تأخذ عليه شيء، ويكون عقد بينك وبين إنسان مكافئ، ولا تشبه العمل في ملكك، وإنما أنت تعمل لساعات طويلة بأجرة ثابتة أيا كانت إنتاجيتك، أيا كانت إنتاجيتك، ولو تفضلوا عليك ويعطوك ويحبسونك مدة من الزمن من عمرك تحت هذه المنظومة. فكما قلنا مرارا أن الرق القديم انتهى واستبدل برق أخف على الأفراد ولكنه أعم على الجماعات لصالح الشركات الرأسمالية، ومن مصلحة هذه الشركات أن تخرج النساء. كثير من النساء تم إقناعهن بالخروج تحت عدة ذرائع، أولها ذريعة المساواة وأنها تحقق ذاتها، وأنها إذا كانت ربة منزل فهذا معناها أنها عاطلة، وتجد كثير من هؤلاء المثقفين أمه ربة منزل ثم يتكلم باحتقار عن ربات المنازل، فيسأل هل أنت إنسان تعتبر نفسك إنسانا جيدا؟ فسيقول لك نعم. قال طيب أنت تخرجت من بيت فيه امرأة ربة منزل، فهذه الإنسانة الجالسة في البيت شنوا عليها حربا نفسية حتى تقبل بالخروج. طبعا لسنا ضد عمل المرأة مطلقا، ولكن ضد هذا السعار الذي سنتكلم عن آثاره فيما بعد. ثم بعد ذلك ومنهن من تم إقناعها بداعي الحاجة ثم التخويف من الجنس الآخر، وأنك لا ينبغي أن يكون زوجك متحكما بك لأغراضه لأنه ينفق عليك، وأنك ربما تطلقين وربما كذا، فماذا ستفعلين؟ طبعا هذه الخطوة جاءت خطوة ثانية أو ثالثة بعد ما نزع من المجتمع عدة أمور. أول شيء الدولة لم تكن كالدولة الإسلامية في القديم، عندها بيت مال يتكفل بالضعفة ومنهم النساء، ثم إن قديما العرف الإسلامي العام أن المرأة لابد أن يوفق عليها أقرب ذكر، فإما زوج وإما والد وإما ابن وإما أخ، حتى تجد في بعض كتب الفقه أنهم يقولون إذا الزوج مثلا لم يستطع الإنفاق أخذ من ابنها مثلا وهو يعود عليه بالمال لاحقا. الأمر الثالث الذي تم إلغاؤه داخل المجتمع فكرة الأوقاف، فقديما كانت الدولة الإسلامية حتى لو قصرت الدولة كدولة في أداء حقوقها وإعطاء كل ذي حق حقه، فالناس كانوا يرون أنفسهم مخاطبين بإعانة إخوانهم، فدائما تجد في التراجم فلان جعل وقفا على الأرامل واليتامى، فلان جعل وقفا على الأرامل واليتامى، فلان جعل وقفا على الأرامل واليتامى. طيب،